وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه، وهو مختصر من حديث طويل. هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، أورد منه المؤلف محل الشاهد أنه عليه السلام توضأ من مزادة. المزادة هي القربة، وفي بعض الألفاظ مصطحة، فالمزادة هي القربة الكبيرة. فمزادة المرأة المشركة أي قربتها، أول شيء أنها ملامسة من قبل المشركة، لامستها وهي التي عبأتها بالماء وتناولتها بيديها. ثم القربة ذاتها قد تكون من جلد ميتة، لأن الكفار لا يلتزمون بالأحكام الشرعية، قد تكون من جلد حمار، وقد تكون من جلد ميتة، وقد تكون من جلد أي شيء. فالمشركون لا يبالون بهذه الأشياء، ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام توضأ وأصحابه من قربتها. والحديث طويل، لعلنا نورد يعني طرفا منه. هو حديث عمران بن حسين رضي الله عنه يقول: كنا في بعض أسفارنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسرينا الليل، أي طول الليل وهم يمشون، أحيوا الليل كله مشيا، حتى إذا وقعنا وقعة ليس أحلى للراكب منها من شدة التعب، يقول نمنا. وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات من يكلأ لهم الفجر، يكلأ لهم الصبح، في بعضها أنه بلال، وقيل أيضا غيره. لكن هذا الذي تطوع أو قبل أن يحرسهم ما منعه، فلم يستيقظوا إلا بحرارة الشمس، فكان من أول من استيقظ فلان وفلان وفلان يعددهم. عوف كما روى له أبو رجاء، لكن يقول عوف نسيتهم، إلا الرابع عمر، في بعضها أن أول مستيقظ أبو بكر، ولم يوقظ الرسول عليه السلام. يقول: كنا لا نوقظه لأننا لا ندري ما يكون له، قد يكون في حال من الوحي وأدبا معه. لكن عمر لما استيقظ هو الرابع من المستيقظين، صار يكبر الله أكبر ويرفع صوته بالتكبير، وكان جهوريا جريئا، فانتبه على تكبيره عليه السلام، فقال: لا حرج لا حرج، انظروا. فتحركوا ثم توضعوا وصلوا، واشتكى الناس قلة الماء، أنه ليس عندهم ماء. فبعث في بعض الروايات يقول: بعثني عليه الصلاة والسلام في ركب عمران بن حسين، وفي بعضها بعث فلانا وفلانا. يقول عوف عن سماه لي أبو رجاء فنسيته وعلي رضي الله عنه، وفي بعض الروايات أنه الزبير، فانطلق أو انطلقوا مع عمران بن حسين. يقول: حتى إذا أتينا إلى امرأة قد سدلت رجليها بين مزادتين على ناقتها، وبينها عندها قربتين عظيمتين فيهما الماء، فقلنا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي به أمس قبل يوم وليلة في مكان كذا وكذا. يقول: قلنا لها: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: من رسول الله؟ الصابع. قلنا: الذي تعنيه، الذي تعنيه، هي في عرفها تسميه ويسمونه الكفار الصابع عليه الصلاة والسلام. فقلنا لها ولم نملكها أمرها، قلنا: أمضي للرسول صلى الله عليه وسلم. فمضت حتى إذا أتت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر عليه السلام بأن يفرغ من قربتيها شيء من الماء بالأواني، وبرك عليه الصلاة والسلام في الماء، فدعي الناس، فمن يسقي ومن يستسقي حتى ما بقي أحد. وكان معهم رجل، يقول عمران لما انصرف عليه الصلاة والسلام من الصلاة إذا هو برجل لم يصلي مع القوم، قال: يا فلان، ما منعك أن تصلي؟ قال: جنب، كنت جنبا ولا ماء. قال: عليك بالصعيد، عليك بالصعيد، فإنه طهور المسلم. ثم لما أتى الماء يقول فأعطى هذا الرجل، أعطاه إناء وقال: أفرغ على نفسك منه، أي اغتسل من الجنابة. ثم هو عليه السلام قال للقوم: اجمعوا للمرأة من عجوة ودقيق وسويق، وجمعوه في رداء وربطوه، لأنها قالت إنها متيمة، أي صاحبة أيتام وأرملة، فجمعوا لها طعاما، وقال: إننا لم نرزأك شيئا من مائك، انظري. فعاد الماء في قربتيها كما هو أو أكثر، وقال: انطلقي. فانطلقت حتى إذا أتت قومها، قالوا: ما حبثك يا فلانة؟ قالت: أتيت إلى الصابع، والله إنه لأسحر الناس ما بين هذه وهذه، ما بين الثمار، كان من شأنه كيت وكيت وكيت وكيت، أو يكون رسول الله حقا، تقول إما أن يكون أسحر الناس أو يكون الرسول صدقا وحقا لما رأت من صنيعه عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي كان المسلمون إذا غزوا يتحاشون الصرم الحي الذي هي فيه، يقول اتركوا هذه المرأة وقومها قد أحسنوا إلينا في يوم من الأيام. قالت المرأة لقومها يا قوم هؤلاء الناس يمرون من عندكم ولا يتعرضون لكم، وما أراهم تركوكم إلا لما سبق، فعرضت عليهم الإسلام فأسلموا بدعوتها وأسلموا كلهم. محل الشاهد من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أعطى هذا الرجل شيئا من الماء وقال له ألقيه على نفسك أو اغتسل به أو ما إلى ذلك. فهذا الماء أصله من قربة المرأة المشركة، لذلك المعلق هنا يعلق على الحديث يقول، لأن صاحب المتن يقول عن الحديث أخرجه الجماعة البخاري ومسلم، فهو يعلق يقول ليس هذا النص، والصحيح أن البخاري أورد هذه الكلمة ومسلم كذلك أورد هذه الجملة لجعل الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أعطى هذا الرجل، كان من آخر ذلك أن أعطى الرجل ماء وقال اغتسل به. فهذا شاهد ودليل على أنه عليه الصلاة والسلام يعني اعتبر. ثم أيضا مما يدل على المعنى الذي من أجله أورده المؤلف أن عامة الصحابة وعدد كبير كلهم أتى بإناء وأخذ منه ليشرب ليتوضأ ليغتسل ولا بد. فعلى كل حال هذا الحديث يدل بخلاف ما استنبطه بعضهم من حديث أبي ثعلبة، يدل على أن أواني المشركين طاهرة، أن أوانيهم طاهرة. فهذه المزادة يا إخوان الأجهزة بارك الله فيكم أغلقوها، يدل على أنها طاهرة لأنه استخدمه في الأكل والشرب وفي الطهور من غير حرج مع ما يكون من تعرضهم لشيء من النجاسات. وخاصة أيضا أن الماء كما يقولون هاتان المزادتان لا يمكن أن تبلغان قلتين، لأنهم يقولون لا يكاد البعير يحمل القلتين من الماء، لا يكاد يحمل قلتين إنما يحمل ما دونهما. فهي إذن هذا الماء يعتبر دون القلتين، فلو كان يحكم بنجاسته إذا كان في قربة النجسة أو لامسه مشرك وهو نجس يحكم بنجاسته، فلما لم يكن شيء من ذلك وأذن لهم عليه السلام أن يسقوا ويستقوا ويغتسلوا دل على أن القرب من المشركين ومن الكفار وعواليهم لا تعتبر نجسة لذاتها إلا لأمر عارض، إذا علم أن فيها خمر أو خنزير أو ما إلى ذلك تطهر وتغسل منه وتعود إلى طهارتها، لأن الأصل في الأشياء الطهارة.